حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. سادينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بفضيلتك. مرحبا يا بني. أهلا وسهلا. وهنا يعني ترتدي قميصا أبيض وكرافتي أبيض وأنا أرتدي قميص أبيض، يعني ربما نتنفس الصعداء في هذه الحلقة بعد هذا الضغط النفسي والعناء الكبير الذي مر به فؤاد طوال الفترة الماضية ونحن نتحدث عن النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا وإياكم المشاهدين عن النار وأن يقربنا وإياكم من الجنة. والكلام عن الجنة بطبيعته يشرح الصدر وتشرئب الأنفس إليه أو النفوس، ودائما النفوس تحب الكلام عن الرحمة والاقتراب من إطارها وبدارها. ومن أكبر رحمات الله علينا أننا يعني يذكر بعضنا بعضا بما يقول إليه أمر المؤمن، وهذه مبشرات كبيرة حتى إن في الدنيا أهل الجنة كانوا مشفقين، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، أما الآخر إنه كان في أهله مسرورا. يعني بعد سبحان الله أمر حتى القرآن في الدنيا أهل الجنة كانوا مشفقين، إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، وفي قراءة أنه هو البر الرحيم. الثاني إنه كان في أهله مسرورا، كان سبحان الله سعيد الدنيا بالحياة الدنيا مبسوط بها، وبعدين كل ما يحصل مال من حرام من شبهة يفرح، كل ما يحصل منصب بالغش والتدليس يفرح. أما المؤمن خائف، هذا الخوف سوف يورثه الجنة، بس إن شاء الله سوف نشرح في الحديث عنها. بارك الله فيك. يعني كما تحدثنا عن أن النار كثيرا من الطرق تؤدي إليها والعياذ بالله، فبالتأكيد هنالك مفاتيح محددة خاصة بالجنة أو تؤدي إلى الجنة. فما يعني رأي فضيلتكم في أن نتحدث عن مفاتيح الجنة قبل أن ندف إليها وأن نبقي إلى عتبتها؟ يعني هناك لها أبواب. نعم. هذه الأبواب ثمانية. هذه الأبواب لها مفاتيح. جميل. ادخل مفاتيح هذه حتى نقترب من الابواب بامر الله تبارك وتعالى، ليكن عنوان الحلقه مفاتيح الجنه. مفاتيح الجنه ان شاء الله. وقبل ان نتحدث عن مفاتيح الجنه، توردت على ذهن بعض المترادفات او الكلمات المتصله بهذا الموضوع، نود استجلاءها من فضيلتكم، مثل الجنه، المغفره، الرضوان، الفردوس الى اخر هذه الكلمات. هل هي مترادفات ام ماذا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تدخل إلى بستان فيه أشجار وارثة وثمار جامعة وشكلها يعني يشرح خضر القلب يسر النظرية، فتجد أن هذه فاكهة لها طعم وهذه فاكهة لها طعم، لأن كلها تمثل منظومة لهذا البستان. الدين يعني نزل لهداية الإنسان وسعادته في الدارين. لا تظن أن الإنسان الفقير الذي لا يملك شيئا ولكنه يملك الإيمان بالله، لا تظن أبدا أنه إنسان مفتقر، لا، هو أغنى الأغنياء بما عنده، ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى الناس. صحيح. يعني تشعر كده رجل لما لملم الغني عباءته بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل الفقير صلى الله عليه وسلم فقال: أخفت أن يعديه فقره أم خفت أن

لما تنزل بالعبد المصيب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول الله أسلم عبدي واستسلم، عرف أنه هو لله وهو إليه راجع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول من هذا هو التسليم التام. قالوا يا ابن الخطاب أتفر من قدر الله في طعون عمواس كيف تخرج؟ وبعدين عبد الله بن عمر جاء حديث إن كان الطعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها وإن كان في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها. فقالوا يا أمير أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا هو الرضا، هذا هو التفويض. فلما أنت فوضت أمرك إلى الله بالله عليك ماذا تظن؟ لما قال المؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذا لما فوض انتهى الأمر سبحان الله. ولذلك لما أول ما نزل سيدنا يونس خلاص قال البطن هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. حبك تأتي سبحان الله. لذلك العبد لما يكون في ورطة يعني يعني يعني الحمد لله لنا رب رحمن رحيم فإن رضينا بما قسم لنا فقد رضينا وقد رضي عنا. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة ولم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. فنكتب. وذلك قالوا لا تجمع على نفسك مصيبتين، مصيبة المصيبة ومصيبة الجزع عليها فاغتنم منها الرضا. يعني يبقى عندك مصيبة وعندك كمان الجزع عليها. حتى قالوا للحسن البصري هذا رجل عجيب دراسته عجيبة حياته نعم قالوا له ادع على من ظلمك ادع عليه. قال اما في قلبك من رحمة اتريد ان تجمع عليه ظلمه ودعائي عليه؟ يا اخي خلي في قلبك رحمة شوية كفاية ظلمك يكفيه ظلمه. صحيح شوف ظلمه ودعاء رحيحة شوف الرقة في قلب هذا شوف الرقة في قلب هذا الانسان العظيم سبحان الله. فالرضا هو اعلى درجات التحسين لله سبحانه وتعالى. ولذلك لماذا تبخر الرضا؟ لأن شجرة اليقين قد اهتزت. لو تشبس الإنسان أو ثبت الإنسان شجرة اليقين داخل قلبه وأصاب عليها من برد التوكل على رب العباد عز وجل يعني كان صدره سبحان الله يسع العالم كله. صحيح ما. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يقال عن فضيلتكم ومن المقربين منكم شخصيا أنكم تحبون أكثر الآيات التي تدل على الرحمة وعلى غفران الله وعلى كرم الله تبارك وتعالى وعلى الجنات، ولكن يحدث شيء ما في نفوسكم من الآيات العذاب وآيات النار والتخويف والترهيب عموما. يعني هل هذا صحيح؟ أولا يعني آيات الرحمة عندما تستشرفها تستشعر فضل الله سبحانه وتعالى اولا انه جعلنا مسلمين. هذه نعمه ما طلبنا رب العباد بها، يعني ما طلبناها من رب العباد، هي عطيه لنا كده تفضلها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى العظيم. يعني هذا امر. ولذلك يعني ابن عطاء له حكمه جديده يقول ان اردت ان تفتح باب الرجاء فانظر ما منه اليك. إذا أردت أن تفتح باب الرجاء أيوة. فانظر ما منه إليك، ما من الله سبحانه وتعالى إليك. نعم من نعم لما تقول نعم نعم ورغبة عصياني الله هذا رجاء. وإن أردت أن تفتح على نفسك باب خوف فانظر ما منك إليه. خير إلى العباد نازل وشر العباد إليه صاع. يتوددون إلي بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنه ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة لي. لذلك قال فيما أظن أبو حازم رضي الله عنه بحث تابعي التابعين قال يا رب يكاد رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع العمل. بمعنى يعني وأنا مذنب عندي رجاء وأمل فيك في الرحمة أكثر من رجائي وأنا أعمل وأشتغل وأصلي وأصوم، لأن رجائي فيك مع الذنوب اعتمد فيها على غفرانك وانت بالعفو موصوف. جميل جميل. اما في العمل فاعتمد فيها على عملي وانا بالآفة موصوف. فاتق خير. سبحان الله. يعني انت عندما انا شخصيا عندما اقرا ايات الرحمه استشعرها واستلمها ويرق قلبي لها وتخشع جوارحي لها، واحب ان انقل هذه الصوره من الرحمه الى الناس بهذا المنطق. نعم. وهذا استنانا بشرع وهدي الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما خير بين امرين اذا اختار ايسرهما، فدائما يختار الايسر حنانا بالامه. يعني عمر الله يرضى عليه لما قال يا رسول الله ان جزعا كنت تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس دخلت منبرا فحن الجزع اليه، ونحن كنا اودى بالحنين من هذا الجزع. يعني اذا هذه مثال لرحمه حتى الجزء يحن اليه والجمل يشكو له. سبحان الله. من يجيع هذا الجمل؟ من صاحبه؟ قال وأسب من الأنصار أنا رسول الله، فلتقوا الله في البهائم العجماء إنه يشكو إلي ويقول إن صاحبي يحمدني فوق طاقتي. إيه سورة الرحمة العجيبة دي؟ وبعدين لما اصطادوا الغزالة فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي ما أوتي النبيون في كل معجزاته. يعني شو مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل المعجزات. ما كان للنبيين كلهم؟ نعم. ما كان للنبيين كلهم؟ سبحان الله. وهذا موضوع آخر يعني بشأن. فالغزالة قالت لي خشفان. يعني ولدان صغيران. نعم. صغير الغزالة الضبي صغير. أرضعهما وأعود. أعدك أن أعود. واجعل أصحابك يخلوا سبيلي. قال خلوا سبيلها. وسوف تعود إن شاء الله. قالوا ما بيضمن يا رسول الله؟ قال أنا أخذ السبيل أحد. فعادت فأرى الصحابة أن يذبحوا. لا يغضب بالوعد إلا بني آدم بأسر السبيل. هذا المثال الرحمة، لأن في السورة الرابعة التي نزلت في القرآن في داخل الدعوة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين كل ما سوى الله عالم، يعني العالم كله. فالدعوة عالمية والرحمة عالمية على يد رسول الله من البداية. سبحان الله. سبحان الله العظيم. بعثت ميسرا لا معسرا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وكونوا عباد الله إخوانا. يا صاحب البير لا تخبرنا للوحوش ما أخذت والسباع ما أخذت في أجواتها، ولنا ما تركت في البئر، وان هذا رجل يتنطع في دين الله والله لا يحب المتنطعين. هكذا بهذه الرحمه. لما الانصار حزنوا في حنين ووزع على الطلقاء الالفين اللي لسه في سنجريا تعلقهم بالمال، فقال اين القوم؟ ولا الانصار ما خدوا، تعالوا جاء الشيطان واحنا بشر. لقد عاد الى قومه، لقد عاد الى اهله، وقف فيهم خطيبه. قالوا سوف تقولون جئتنا طريدا فأويناك، وإن قلتم فلقد صدقتم، وجئتنا فقيرا فأغنيناك، وإن قلتم فقد صدقتم، وجئتنا مكذبا فصدقناك، وإن قلتم فلقد صدقتم. ألا ترضون أن يعود الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله؟ يا سلام عليه الصلاة والسلام. ثم قال السلام. إني وكلتكم إلى إيمانكم وأعطيت هؤلاء من لعاعة الدنيا، عشاء من حطام الدنيا ومتاعها. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، والله لو أكون من مكة لوددت أن أكون من الأنصار. فبكى القوم وضلت لحاهم وقاموا يقدرون يا رسول الله، قالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الإيمان ماذا أصنع؟ والرحمة، لأن هو عبارة عن كتلة من الرحمة. احنا قلنا فيه من قبل صلى الله عليه وسلم هو مثال للإنسان، مثال للإنسانية التي صاغها رب العباد سبحانه وتعالى. يعني كأنه سبحان الله العظيم صاغه رب العباد صياغة خاصة ليكون هو مثال الإنسانية على مستوى التاريخ كله من قبل ومن بعد. ما وطئت الغبراء وما أظلت الخضراء، يعني إنسان أعظم من هذا الإنسان الذي يغفر رحمة وحنانا صلى الله عليه وسلم. لقد طال شوقي إلى أحبابي. قالوا أولست بأحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. ونحن والله يا رسول الله أشد شوقا. يحن إلينا شوقا. طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يراني وآمن بي. أتعرف أمتي؟ قال نعم. اني اعرف بصاحب الابده من ابده غرا مخجلين من اثار الوضوء كما قلنا في المحشر يا رب امتي يا رب امتي. هذا حنان، هذه رحمه، لكن يعني يذوب الانسان رقه مع ايات الرحمه ومع نبي الرحمه. بارك الله فيكم يا ابن شاء الله. بهذه الرحمه نقترب خطوه فخطوه من الجنه، ولكن نقف عند هذه المفاتيح التي تقربنا اكثر الجنه ان شاء الله سبحانه وتعالى. هل للجنه مفاتيح؟ بلى. ما هي؟ تعال الى امثله من مفاتيح الجنه. نعم. كل من صلى البردين الصبح والعشاء وجبت له الجنه. بسيط. روح المسجد يخوض الصورة بشر المشائين في الظلمات والمشاؤون في نور الله يوم القيامة. رحمة جميل. اللي ماشي في الظلام ده رايح الفجر المسجد، المسجد ورايح العشاء بالذات الاثنين دول سبحان الله وجبت له الجنة. جميل سبحان الله. بسيط. نعم. ليس للحج المبرور ثواب الا الجنة. فرض ورمضان تفتح باب الجنة. في باب في الجنة اسمه باب الريان يدخل منه الصائمون اللي وضبوا على صيام رمضان. هذا باب من باب الخير. هذا مفتاح فقط؟ نعم. رمضان كفرد فقط؟ يعني نوافل يعني سبحان الله العظيم. نعم. ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ الصلاة لوقتها سبحان الله، ومن أدى الصلاة لوقتها سبحان الله كان من أهل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معنى أحصاها؟ يعني عامل بمقتضاها. يعني ليس مجرد الترديد. لا ترديد ما فيش ترديد. الرجل ان رجلا من كان يسير في الطريق فرأى غصنا من شجرة به شرك يتدلى، قال اقطع هذا الشر عن طريق المسلمين. قال عبدي رب العباد اقطعت الشر من طريق المسلمين وانا اقطع الطريق بينك وبين النار وافتح لك طريقا الى الجنه. سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ثرث نشاه. ثرث نشاه يعني حافر. يعني لو انا مش عارف اعطيك هديه عشان اتودد اليك اشوف حافر شيء بيلقى بجد. هذا تحبب سبحان الله. تفاصل على انها رشوه وتقارب. اذا كانت بين الناس وبعضها تهادي لهذا المنطق مفيش مشكله. ابن عباس دخلت عليه جاريه فجاءته بكوب من اللبن. قال يا امه الله اما لك بالمال؟ قالت لا. قال خذي قطيع الغنم هذا. قال ابن عباس يكفيها شاه؟ دي حاجه فقيره لا تنوش. قال اعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. يا سلام. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى. الله اكبر. انما يطع على قدره. دخلت جاريه على الحسين بن علي رضي الله عنهما ست رسول الله صلى الله عليه وسلم. عود اخضر كده زي ما احنا وارده. عود اخضر كده رايحه مثلا. فنظر اليه. انت حره بوجه الله. اعتقد. سبحان الله. مفاتيح سبحان الله العظيم. من بنى لله ولم يفحص قفاه مسجع. مفحص قفاه يعني مكان ما تضع القفاه البيضه، والقفاه دي زي العصفوره سبحان الله. يضرب ده مثلا في انها تهتدي الى مكانها. اهدى من القفا. اهدى من القفا. ولو مفحص قفاه بنى له الله بيتا في الجنه. كلما غدا المسلم الى المسجد او راح عد الله له نزلا كلما غدا او راح. يعني في كل مره يبني له قصر، كل مره يبني له قصر، كل مره يبني له قصر. المسجد لمن؟ الله اكبر. انما يعمر مسجد الله من امن بالله يوم الاخره وبيحقق الايمان الحقيقي. صحيح. لان ايه؟ الاكاد هم عذابا باهل الارض. فانظر الى المتحابين في، والى المتزاورين في، والى المتجالسين في، والى عمار بيتي فارفعوا عذابي عن اهل الارض. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. لو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد. ها؟ بدون الله. أنت في بيت الكريم. أنت في بيت الكريم. ما من عبد توضأ في بيته ثم توجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد سبحانه وتعالى على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبه. إيه الكرم ده؟ الله أكبر. وإذا دخلت إلى المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة إلى أن تقام الصلاة. الملائكة حتى تكتب كل لحظة 100 حسنة 100 حسنة 100 حسنة. إيه الكرم ده؟ لا يضر المسلم ان يجلس ساعة في المسجد مثلا في اليوم. سبحان الله. هو الصحابي لما لما لما لما دخل وبعدين الصحابي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم دخل وضع خده على كفه كده، مالك؟ الهموم والديون لزمتني يا رسول الله، الا ادلك على شيء قلته اذهب الله همك وقضى بينك؟ قال علمني يا رسول الله. قال الله قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن من العجز والكسل من الجبن والبخل من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فما ان قلتها الا ان خرجت. هو لما حدث الهم والغم اين ذهب؟ في المسجد. بعدين تاني يقول له ايه؟ روح على الشط انظر في البحر تامل، اطلع على فريس، روح مش عارف نولولو، روح في اخي من سبحان الله يا اخي قول له اذكر الله. كان اذا فزع يعني حجبه شيء احسنه فزع الى الصلاه، فاذا جاء وقتها فرحنا بها يا بلال وجعلت قره عيني في الصلاه. شوف احنا كنا من قبل الشيء الذي لا يحترم تشيره انت هكذا. صحيح. نعم. فتاخذ في الصلاه الدنيا التي تشغلك عن الله وتلقيها خلف ظهرك، الله اكبر لا اكبر من الله، يزول الهم مع الله اكبر، يزول الغم مع يسد الدين مع كل. شوف خليك في معية الله، خليك في معية الله، ما دام في معية الله لا تحزن، لا تحزن. هو ايه؟ لا تحزن ان الله معنا. تحزن ليه؟ تحزن ليه وانت الله معك؟ سبحان الله. فانك باعيننا صح. سبحان الله، انت في معية الله، ماذا خسرت؟ ما خسرت شيء. بس انت خليك في المعية، واذا اذنبت ارجع يترك الباب، الباب يفتح، وهو مش يفتح، هو ليس له باب وليس عليه بواب، هو مفتوح. سيدنا ابو بكر يقول يا رب لك ليس لك وزير فيرشى ولا حاجب فيؤتى، ولكن المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. مفيش توزير ولا حاجة، انما ايه؟ من غير واسطة، مفيش واسطة في الاسلام. قول يا رب بس. سبحان الله العظيم. سبحان الله. نعم. بصدق نية واخلاص. اذا صدقت مع الله صدقك. ها سبحان. ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. قال له سعد بن ابي وقاص يدير معركه القادسيه وهو نام على بطنه، هو راح العراق ودخل على حدود فارس، فحدث له خراريش في جسده كلها، جلد يقف رجليه وجسده يبدو مع تغير البيئه، فادار المعركه على بطنه، على بطنه. وبعدين قبل بدايه المعركه يسمع ابا محزن يتكلم في الخارج، هاتوه الرجل خزته انت عارف العرب والشعر ويعني سبحان الله، هاتوه اربطوه في الخيل لغايه ما يقضي. ابو محزن هذا فارس فيشق له غبار معروف. فليلى زوجة سعد قال لها انت من كرائم العرب، اصلك صراحة واشارك في المعركه وشايف المعركه بدات وخرجت الثوره ان قتلت فقد ارحتكم مني، وان لم اقتل اعودك ان اعود واربط نفسي كما ربطني سعد. فركب الشهباء فرس سعد يا رب. سبحان الله. فسعد يقول والله ان الطعن لطعن ابي محجن وان الكر فر كر وفر الشهباء الله، ولكن ابو محزن في الخيل سبحان الله. بس وبعدين انتهت المعركه وانا طبعا خلاص، وقال هذا كلام في الخلق وخلص الموضوع. في المقابل ان سعد لما ادار المعركه على بطنه، فانظر الى الموصولين بالله. اول يوم حدث الدائره على المسلمين، فجمع سعد كبار القوات يراجع سبب الهزيمه. قال احدهم نسينا سنه السواك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنه السواك فقط سنه نسينا السنه هزمنا. لا حول ولا قوه الا بالله. ارمي السنه ما ضيعنا الفرض. لا سبحان الله. فطلع بين جاب شجر الاراك ووزعها على الجيش، امنهم الفرس عندهم شجر الاراك الذي يطلع منه السواك. الفرس حاطين في دينهم زي احفادهم الان في العالم كل من المجوس، الا ان حاطين في دينهم العرب دول اخير لحوم البشر. فلا ده لا السن عشان ياكلون. بعض الحراس تركوا اماكنهم، وسعد يقول اين البراء؟ البراء بن عازب؟ نعم رضي الله عنه. لبيك ايها القائد. نعم. قال سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب اشعث اغبر ذو طمرين، يعني ذو ثوبين قديمين لا يؤبه له، لا قيمة يعني ما حد يهتم بيه يعني. لو اقسم على الله لأبرا منه البراء. يا براء اقسم على ربك ان يفتح لنا المدائن اليوم. مش يدعو ربك؟ لا اله اقسم. سعد يقول البراء وسعد مستجاب الدعوة. ولكن يرى ان البراء اقوى. سبحان الله. سبحان الله. سعد لما قص بصره فرد يا رب انت مستجاب الدعوة ما تدعو ربنا. قال اختيار الله خير من اختيار الناس. ربنا اختار للعامة. يبقى عشان يشرح مصيرك ويديني ثواب ويبيح لي وجهي يوم القيامة انظر اليه. اختياره خير من اختياره. يا سلام. سلام. نريد نترقب مع هؤلاء. انا ريت ادرس هذا لابنائنا وبناتنا. تاريخ اسلافنا الصالحين. بدل ما درسهم حد تاني. المهم جاء البراء فصلى ركعتين. وسلم. فنظر وقال يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك ان تفتح لنا المدائن اليوم. لا اله الا الله. وحدث. لا اله الا الله. قبل غروب الشمس. تقول كتب السير ما ان يسقط قرص الشمس خلف الجبل الا وكانت نيران كسرى تطفئ في الوانه ويصعد المؤذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لان تستلهم الرحمات بالضعفاء بالاطفال. ابن عمر كان يجيب اطفال الحي بعد ما يختم القران كل جمعه كل ليله الجمعه وامنوا على دعاء لانه لسه القلم لم يجري بعد. فلذلك خذ الطفل الصغير خلي المرأة الصالحة تؤمن، خلي الرجل قوام الليل يؤمن، خلي الرجل العالم الرباني يؤمن. أما النفس والاحتيال واللف والدوران والبعد عن الله والفلسفة الكاذبة والجدل والتعمق في أمور لا داعي لها، يا أخي خلينا مع الله سبحانه وتعالى عن طريق القلوب. نعم. من غدا إلى المسجد أو راح وعد الله له نزلا نزل يعني إيه؟ قف قف. يقول لك اقل ملك اهل الجنه نجي شر الاحاديث يسير الراكب فيه 1000 سنه. اقل ملك ده اللي هو يعني الفقير اللي هو يعني محدود الدخل. ده منعدم. سبحان الله. لا اله الا الله. كرم الله. هذه المفاتيح تؤدي الى هناك مفاتيح اخرى. ماذا؟ نعم. الا ادلك على باب من ابواب الجنه؟ على ماذا خالص؟ بلى قال اكثر من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه كان يقولها جمال المشاهدين والمستمعين الان. لا حول ولا قوه الا بالله. بس ما حدش يقول لا حول الله. لا لا حول ولا قوه الا بالله. يا حول الله يا رب. ما في هذه لا حول ولا قوه الا بالله. كنز من تحت العرش تدفع 70 نوعا من انواع البلاء اقلها الهم. اقلها الهم. بس يقولها ايه؟ تقولها بيقين. لا حول ولا قوه. تقولها بيقين. الصحابي بيشتري يا رسول الله ولد الوحيد اثره الاعداء. قال له اكثر من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قبل الفجر وفقير. هو اللي بيروح يحتطب ويبيع ده يطرق الباب. الغلام ابنه معه قطيع الغنم. قال بين في جنح الليل واذا بالقيود تتسع تتسع تتسع الى ان سقطت. نعم القوم اخذت القطيع وعدت. هو الثاني يدعو الثاني يختار. الله الله. الكون بيد من بيده من بيد خالق الكون مش بيدي ولا بيدي. صحيح. الناس للاسف من شركها ومن سوء عقلها ومن بعد ايمانها ومن ضياع دينها انها تظن ان هذا يصح كذا ويصح كذا. الحد يكون عنده يقين ان الكون رب وهو له خالق قوي من الله. يعني هكذا بنا. نعم. يعني قلوبنا تتفطر معك من هذا الكلام الطيب حقيقة ونندم ونتحسر على ما فات وعلى ما ارتكب من جهالة منا في الحياة الدنيا هذه. ولكن يعني نسير مع تلك المفاتيح ونستكمل تلك المفاتيح. إلى بعض المفاتيح لكي يعني يتواصل معنا إخواننا المسلمين. أنا أريد في الدنيا مفتاحا للنصر ومفتاحا للظفر. نعم. على عدو على مجرم على معتدي الصبر. الصبر. إن النصر مع الصبر. والهزمة والمفاجأة والمباغتة الصبر. الصبر. الصبر سبحان الله العظيم يأتي بالخير كله. دخل رجل على ابن عباس يعزيه في العباس. قال خير ما سمعت في عزاء ابي العباس قول اعرابي يقول لي اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس خير من العباسي أجرك بعده والله خير منك للعباس. يا سلام. صبر سبحان الله العظيم. اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الرأس. الرأس. أنت أنت ابن عباس رأس. عالم عالم رأس. صبر خير من العباس. خير من العباس أجرك بعده. تدغرين على على الصبر على ان تصبر تاخذ اجر الصبر ان لله وانا اليه راجعون تاخذ ثواب خير من العباسي اجر سبحان الله والله خير منك للعباس والعباس لو قال عندك هتعطيه جنه هو راح سبحان الله الى كرم الله الله اكبر شوف كلمه الصبر تنزل برد مثلا سبحان الله صحيح تعالى بمفتاح المزيد شكر فلئن شكرتم لأزيدنكم قيد النعمه بقيدها وتقيد النعمة بالشكر فكل ما تشكر كل ما يزيدك رب العباد كل ما تشكر كل ما يزيدك رب سبحان الله والشكر من جنس النعمة سبحان الله يعني يعني أنا الله أعطاني مال يبقى أشكر أتصدق أعطاني علم أعلم الناس سبحان الله أعطاني جاه أخدم به الناس طب أنا هذا سبحان الله هذه ملكية شخصية يعني شوف رأى كسرة خبز وقام الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة فأخذها أمطل أذى عنها وسمى الله أكلها قال يا عائشة صدح الله حسني جوار نعم الله عندك الله أكبر نعم الله عايز حسن جوار حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزادت منهم وقلما عادت إليك سلم يا رب لما تبقى دولة فيها أمن وأمان نعمة نعمة صحيح أو مجتمع آمن مطمئن يعصي الله يكسب من نعمة الأمن فأذاقها الله لباس الإيه الجوع والخوف والعياذ بالله كانت قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا صحيح فكفرت بأنعم الله ما أحسن الجوار نعم الله عملت إيه أذيقت لباس شوف لباس تخيل لباس الجوع يعني لا لا لا جاعت الأفواه لا جاع الجسد كله لباس بتلبس لباس الجوع والخوف فتك سبحان الله فالإنسان لازم أن يحسن جوار نعم الله ربنا أعطاني المال فكفرت بأنعم الله كفر النعمة كفر النعمة إنكارها وجحودها وعدم شكرها سبحان الله لما وصل المسلمين إلى جزيرة قبرص أبو ذر موجود لما حطوا على الجزيرة وبعدين استسلمت الجزيرة فورا فأشهش أبو ذر في البكاء أبو ذر أتبكي في يوم أعز الله في الإسلام فين تبكين على الله سبحان الله قال كانوا هؤلاء يرتعون فلما خالفوا أوامر الله سلمنا أعناقهم وبلادهم وأرضهم وأموالهم فإن فينا واصلنا صنع معنا ما صنعنا انظر الصحابة تذكر فورا إذا كان مثلهم انظر إلى تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام إيه رب رب رب من يا أخي رب أمم أو الله سبحانه صحيح تقول سجود كانوا عظماء وسبحان الله العظيم الله فارس وروم في سنوات في سنوات سبحان الله ربنا في بضع سنين صحيح ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يا سلام الأمر كله بيد من بيده الأمر كله عشان تسلم ما قلت شوف لما تتكأكأ عليك العوالم كلها وتجتمع عليك وتشعر عليك رب بس قل يا الله بس قل يا الله يا الله مفتاح المحبة محبة الله الذكر من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه ومن أتاني يمشي أتيته هرولة لا إله إلا الله ومن تقرب إليه قبل تقربت منه ذراع تقرب من ذراع تقربته منه باع سبحان الله أنت أكرم كرم أكثر من هذا وهو الغني لكن تزداد المحبة بالذكر الذكر أولا يخرج عنك الشيطان لا إله إلا الله يبقى الاثنين تبقى حبيب الرحمن ايه لا يزال ربك من اصبح وامسى ولسانه رب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه الله لنا علماء رحمه الله عليهم ما رايناهم الا ذكرين في كل بعض لما يعني تعلمنا منهم ان لابد ان يكون لسانك لهاج بذكر الله في كل شيء, في كل حركة وتصير بعد ذلك حاجة. خير الذكر ما ذكر, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, وهذا مفتاح الجنة الأساسي, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر. طبعا خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعم نعم. مفتاح الفلاح التقوى, فاتق الله تفلح. قال أفلح من زكاه. أول شرط من شروط التقوى أن تزكي نفسك تفلح, تفالح في الدنيا والآخرة. تفلح في إيه؟ تربي أولادك تربية صدق, تحفظهم القرآن, تموت تضفتك العمر الثاني, والذكر للإنسان عمر ثاني. صحيح. إذا ولد يقرأ فين أبوه مات من 50 سنة وثوابه سبحان الله يأخذه يجي يوم القيامة, تعال يا أبوه, تعال يا أمه, لبسوه حلة الكرامة وتاج الشرف. الله أكبر. ليه؟ ابنه حفظ القرآن, بنته حفظت القرآن. فلنبدأ بر أولادنا بنا أن يحفظوا القرآن. نعم. ما بررنا أباءنا. لا لا لا. مفتاح الإجابة الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى إذن لما يدعو مستكبر ذلك. ليه؟ ليه لا يدعو؟ لأنه معتمد على ماله. يقول لك ليه يعتمد؟ الأموال معي في البنك وروح أعالج للبنت في آخر الدنيا في أمريكا في أوروبا. مش كده. طب قول يا رب داو مرضاكم بالصدقة, استغفر الله, راجع حساباتك, وروح برضه للطبيب. بس ما تستغني كما استغنى قارون. لا, ما تقولش إنما أتيت على علم. ادعو الله عز وجل يعني تضرعا وخفيه ودون الجهر من القول بالغدو والافراط. ادعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت. لا تنسل. ان الله عز وجل يكره من عبده الذي لا يساله. ان الله لا يحب عبده الذي لا يساله. سبحان الله. والمخلوق لو تساله سؤال, ابنك لو سالك سؤال انت تقلق منه. لان هو كل ما تشوفني تسالني. الله يغضب ان تركت سؤاله. وبني ادم حين يغضب لعقله كل ما تشوف لنا وجهي عند السؤال. سبحان الله. ابدا الله لا, الله سبحانه يرضى عن العبد, يفرح بالسؤال, يفرح بالسؤال. سبحان الله. والله يحب العبد الذي يتملكه. بمعنى يعني قبل ان ادعو فشكر الله على ذوق التعب اقدم سبحان ربك العلي الاعلى الوهاب. تثني على الله بما هو اهله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وثم تدعو, ثم تخلص وتوقن أن الإجابة موجودة, لكن في الوقت الذي يريده هو, لا في الوقت الذي تريده أنت, وبالطريقة التي يريدها هو, لا بالطريقة التي تريدها أنت. المسألة مختلفة. نظام الحياة لا يسير وفق هواك, فيسير وفق رب خالق قدير خبير عليم بصير. يقول دعونا الله ولم يستجب لنا. لا لا بالعكس, هنا مفتاح الشيطان يغلق عليه. يقول خلاص انت شكل انت شكل استجاب الدعاء. لا خلاص روح شوف ادفع راسه وخدها تمشي. لا خد اقصاد. قال له اخسأ يا لعين, انا ادعو ربا كريما خزائنه ملأة ويده سحاء بالخير وكلتا يديه يمين. يغلق عليه الله. ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا. انت عايز ترى ما عند الله, ايه في الدنيا, خليها وسيلة, امرح فيها بس في طاعة الله, تحرك فيها بس في طاعة الله. اقرأ باسم ربك وكن باسم ربك ونم باسم ربك وكل حركة حياتك باسم ربك. ما تخرجش عن المنهج, تأتيك الرحمات وان لم يكن ظاهرا ففي داخلك, في الداخل تشعر برضا. يعني تشعر ان سبحان الله ابن عباس يقول لك كان تمر علينا لحظات من الرضا, يقول والله لو كانت حياتنا في الجنة هكذا لكانت طيبة. يقول الله ايه الرضا بالصبر ده, هي الجنة كده؟ ما الجنة ايه؟ لا خوف عليهم ولا لا هم. الرضا لا خايف من بكرة ولا كلنا قلقين من بكرة. اصلا الولد لو مستنى الان مين يروح مين ياخذ؟ ابدا ابدا, هو ارحم بيسأله. وانا ما زلت من بطن امي عريان ابكي, من يراعيه؟ الله بس في صورة أب وأخت. طيب وبعدين بعد ما كان في نازل عريان تأييما تنزلت عريان هتخرج منها عريان. بس شتان من يخرج عريانا وقد كسي بالتقوى والإيمان, ومن خرج عريانا منها لا تقوى ولا إيمان. سلم. أرفقك يا رفيع. على سيدي مفتاح الإيمان التفكر. دائما ربنا يمدح الذين تفكرون. الذين تفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقك هذا باطلا سبحانك. فقنا عذاب النار. إذا التفكر سبحان الله عارف مرتبط به. ابعدنا يا رب عن التفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما تمد يدك كده شوف القلم. الحمد لله رب العالمين. يا تمتد يا تعمل. أكتب فيها علمني القراءة. أنا كنت راجل أمي عارف شنو الدرس. تذكر المعلومة الله معلومة جت كذي. الكمبيوتر الإلهي ده كيف اشتغل؟ تتفكر وهذه عبادة. ساعة تتفكر خير من عبادة السنة. تفكر عبادة. في ملكوت الله سبحانه وتعالى. في كل ما قل سيروا في الأرض. طبعا منظوره. لازم نشوف الأمم ماذا حدث فيها. حتى لو رحت في أي مكان ولا في الحضارة والتاريخ وتقول يا الأمم دي سبحان الله كم تربعت وكم صنعت وكم عملت. سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. حتى قال أفلا يتدبرون القرآن. نعم لا تدبر والتفكر والذكر والتفكير. لا أنا مر على أشياء هكذا. لا. يعني يعجبني العقاد رحمه الله لما كتب التفكير فريضة إسلامية. له كتاب جميل. التفكير فريضة إسلامية. ونحن نعصر هذه الفريضة. سبحان الله. لأن تفكري نفسه عبادة. فلما ولد في علم الفارماكولوجي علم الادويه مثلا الفارماكولوجي او الصيدلانيات هو يتخصص هو في معمله ويطلع لنا دواء في مركبات حلال يحاول ان يشفي بها المرضى. هذا كالصائم القائم كالذي نصب رجليه في المحراب يصلي لله لانه عمل خير للمسلمين. ما جعلنا تمتد ايدينا لهؤلاء الذين يضعون دون الخنزير او الكحوليات او حاجه في الادويه ويترك مصادر العلوم الشرعيه. لا مصادر العلوم الخدائع لاهلها. ما هو ربنا مش بيقول ان كلكم تتفقهوا في الدين. لا تنفر من كل ايه فرقه طائفه صح ولا لا يتفقهوا في الدين ولينذروا قوما. لكن يعني كلنا علوم شرعيه. لا لا لا لا الله ما اقول له يعني يقول لك اذا كنت انت امير وانا امير مين يسوي الحمير. لازم يعني تنوع التخصصات. توازن لازم كده. ربما هذا المقصود بالتدافع او التدافع التداول وهكذا. نعم صدقت. مفتاح الدخول على الله الحب فيه والبغض فيه. الدخول على الله يا اخي هذه مرتبه عليا. الله اكبر. امال الصحابه دخلوا على الله ازاي؟ لما كده مر النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الاربعه الكبار ابو بكر وعمر وعثمان وعثمان قال اقترب ابا بكر قرب قال له يا أبا بكر كل من قدم لنا يدا كافأناه عليها إلا أنت. الله أكبر. لك يد لا يكافئك عليها إلا الله رب العالمين. يا سلام. قرب أبا حفص عمر سيدنا عمر وضع ركبتي إلى ركبتي تقول قد كنت شديدا علينا أبا حفص شهدية. نعم. أنا أريدك أن تكتشف الله. بارك الله فيك يا شيخ الله ده. بارك الله فيك. الله فيك. بارك الله خيرا. إذا كنت شديدا علينا. يعني بيسرد. تمنى الله عليك بالهداية. ثم وضع يديه على أبي بكر وعلى عمر. قال هكذا يدخل ثلاثتنا الجنة. وعثمان ثم نظر الى عثمان قال يا عثمان هكذا وصفهم في دخول الجنه. بس كده اول هكذا سوف نرى اول من ندخل الجنه. نعم الرسول مع ابي بكر معه سبحان الله. ثم يا عثمان لو كانت عندنا ثالثه ما زوجناها الا لك. لان الصحابه لما ماتت رقيه ثم ماتت ام كلثوم يعني عثمان يتزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم في موت. نعم سبحان الله. لو كانت عندنا ثالثة سبحان الله. ويقول في يوم أبي موسى الأشعري أدخله أسر عثمان البستان وبشره بالجنة على برية تصيبه. سبحان الله في برية مصيبة برية تصيبه مرة ثانية. يعني في أبو موسى الأشعري في حديث قد رأيناه من قبل لما قال سوف أصير بوابا لرسول الله كان لما داخل وضع رجليه في البئر وبعدين قال له وبعدين هنحكيها برضه إن شاء الله بأمر الله تعالى. قال له انه عثمان قال ادخله وبشره بالجنة على بلية تصيبه. موت زوجته؟ لا، بلية تصيبه أن يقتل. يقتل؟ يقتل ويقرأ القرآن في الحسنة من عبد الثمانين سبحان الله العظيم، ويقرأ في سورة التوبة رضي الله عنه. لا إله إلا الله. قرب أبا الحسن، قرب أبا الحسن، قال أمرني جبريل أن أزوجك من فاطمة، ولو لم تخلق لما وجدنا كفء أن نتزوج فاطمة. توزع العشرين على صحابك. هذه صورة حب. هؤلاء هم الذين دخلوا على الله، الحب في الله والبغض في الله. أنا أحب في الله. عمر الله يرضى عليه في عجيبة من العجائب يقول لا، إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب. سيدنا عمر قال يا عمر المنطق يقول أبو، قال إسلام العباس يذكر السرور على قلب رسول الله، وإسلام الخطاب يذكر السرور على قلبي، وإدخال السرور على قلب رسول الله أولى عندي من إسلام. سلام سلام. شوف الدرجة سيد تفاني في الحب سيد الله هذا تفاني الجميل لا الله بهذه المحر. فالحب في الله والبغض في الله أعلى درجات الوصول إلى الله عز وجل، الدخول على الله. يعني هذا الكلام فضيلتكم تقولونه الآن مع أنه يردد منذ أكثر من 1400 عام. كان عمر بن الخطاب كم عاما مر على إسلامه حتى يعلن كل هذا الذي تقوله الآن؟ شوف القلب لما ينفتح ويدخل فيه النور زي بيت في ظلام، وفجأة أضيئت كل المصابيح وظهر كل الكشافات، فظهرت الحياة بصورة أخرى. لما تمشي تخبط خط عشوائي بالليل وتفاجأ أن الشوارع كلها أضيئت باللمبات الكهرباء والمصابيح وكشافات، لا ترى الشارع قد اتفق والطريق قد اطلح صحيح، والحفر قد ظهرت والطريق المستقيم واضح. هكذا هم صاروا بهذا المنطق، بهذا المنطق. الله الاعراب لما قال له علم اخاك الاسلام ابا ذر قرا عليه الزلزله، فلما وصل لاخرها بكى الرجل وقال ايجب ربنا بمثقال الذره ابا ذر، فليعمل مثقال الذره خير جره بمثقال الذره. قال له كفاني من التعليم هذا، انا عبد ايه ثاني؟ اروح على السلام. سبحان الله، دخل النور بقلبه. الله اكبر. يا اخ العاليه، قل يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال احدا بعدك. قال يا اخ العاليه، قل امنت بالله في المستقبل. امنت بالله ثم استقم. الايمان والعمل يعني. ان الذين قالوا فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا في الدنيا بالجنه التي كنتم توعدون في الاخره. سبحان نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. هو انت احيانا مش بتستشعر لحظات وانت تقرا القران ان انت تشوف ريحه طيبه، تشعر بسكينة، بهدوء، وجود الملائكة، وجود السكينة. مش أسيد بن الفضائل هذا السكينة نزل من فوق وقرأ الكهف. هدوء الصحابة. فأنا أعد القصة. أسيد الله يرضى عليه بنت الجمعة يقرأ صوت الكهف. سيارة الفرس تحمحن. كان الصوت. قراءتها مطلوبة يوم الجمعة. نعم، ليس الجمعة مثلا. وتعطيك نورا للجمعة التي تليها. سبحان الله. سبحان الله. فالفرس يريد ان تقطع الحبل. عند ولد صغير يحبو، خاف على الفرس تضر الولد امام الباب، وقعد بعد العشاء فاستحس بايد الفرس تعمل مع حرحمة الفرس تلك. فنظر فلان كان في قناديل مضاءة تنزل من السماء. هذا هو نعم. فتوقف، حصل له ارتباك، فبدأت القناديل تصعد حتى اختفت. راح في صلاة الصبح قال يا رسول الله جلست البارحة أمام البيت فرأيت فرسي تحفن وأنا أتلو سورة الكهف وصبي عندي يحبو، فخفت عليه فتوقفت عن القراءة فرأيت قناديل تتنه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ أسيد، رتب أسيد. قال يا رسول الله أنا أقول لك عما حدث. الرسول كان ربنا ينقله الى الماضي كما ينقله الى الحاضر كما ينقله المستقبل. الله اكبر. السلام. اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. مساله ثانيه خالص، خطه اخرى. قال يا رسول احسن. قال يا اسيد هذه سكينه الله تنزلت لقراءتك، ولو ظللت تقرا لرآها كل اهل المدينه. يا الله. يبقى السكينه موجوده والنور موجود، ولكن القلوب التي كتبت. القلوب محجوبة بالذنوب والكبائر والمسألة، لا يبنى أن يتوب علينا. يا رب. تعال إلى حصول الرحمة، كيف تحصل لك الرحمة؟ أن تحسن إلى خلق الله. الراحمون يرحمه الرحمن. الرجل مترف على نفسه دخل الجنة في كلب سقى، قال لابد أن هذا الكلب بلغ من العطش إيه ما بلغته، فنزل إلى البئر ولم يجد كوب فخلع حذاء وأمسك رسول الأسف وصفه كأنه وأمسكه بفيه حتى يفعل البئر سبحان الله. فلما سقى له فغفر الله له. كلب سقى كلب لأن بس في قلبه رحمة، في قلبه رحمة. فبهذا المنطق تسير الحياة، لكن بغير كده لا تسير. مفتاح الرزق السعي والاستغفار. الاثنان تسعى وتستغفر. ليه؟ وقلت استغفروا ربكم ما كان غفار يعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويغلبكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. سبحان الله. كان سيدنا نوح استغفار من اكثر من الاستغفار. جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وسيد الاستغفار، سيد الاستغفار اللهم اني عبدك. لا سيد الاستغفار لا اذا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي باعترافه، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، وافضل ما تقوله ما خرج من قلبك. سبحان الله. الاعراب تغذيه الانسان. سيدنا ابن مسعود ماشي لقى الاعراب كده العشب طلع مطر نزل العشب طلع الحمار قاعد ياكل في العشب. فالاعرابي لا يعرف الكلام ولا في العقيده ولا في الدين، مسلم بس امي. فنظر الى السماء قال وعزتك وجلالك اني احبك يا رب. من فرحان ان الحمار يحبك. لو كان لك حمار لتركته يرعى مع حمارك. فقال وضع ابن مسعود وضع الله الرحمه في قلب الاعرابي. ما نعيد يا راجل الكلام التهريب اللي سويته حمضة. وراى مره اعرابيا الماء ما فيش مطر والارض جرداء والغنم نحيله. فنظر الاعرابي الى السماء رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدالك انزل علينا الماء لا ابى لك. لا ابى لك في اللغه يا سب وسكي. فقال ابن مسعود صدق الرجل لا ابى له ولا ولد. يا سلام. نظرة. شوف الأذن. النظرة جميل الأذن. جميل. لما سرق. لما سرق ابن مسعود. ندع على السرق. أنا صاحب المال. مش أنا سرق. فلما نجيش الذي مسعود. الصحابي الجليل. حفظ القرآن. قال اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق نقودي محتاجا إليها فبارك له يا رب فيها. لا إله إلا الله. لا إله إلا. وإن كان غير محتاج فاجعله آخر ذنب يرتكب. يا الله. هذه قلوب جبلة الرحمة. هذه القلوب مفاتيح هي نفسها مفاتيح هم ما فيش خير اصلا. يعني حقيقه الامر يعني كما قال اصحابي كالنجوم دعيهم اهتديتم. يعني وان كان الحديث يعني لكن معناه صحيح. وان كان الحديث فيه يعني الدلاله دلاله دلاله دلاله دلاله دلاله نجوم كل واحد منهم سماء وارض صحيح كون امه سبحان الله امه والله امه والله سبحان الله. يعني رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه امه واحده أمة أبو ذر أمة سيدة. لا لا لا بهذا المنطق واحد يدعو للسرق للسرق ها يعني الكريم اللي قال عليه إيه يعني أن الكريم كالورد ينصح بالشذا حتى أنوف السارقين صحيح الذين يسرقون نعم. تعالى الاستعداد للآخرة مفتاح إيه قصر الأمل. لكن يقول لك إيه انا ان شاء الله سنة 2020 يعني بعد خطة خطية وسنة 2040 بقى لما البنت تكون ثلاث سنوات دي عندها مش عارف ايه سبحان الله. يا اخي خط براحتك وضع في ذهنك انك ربما تبيت اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وان امسيت فلا تنتظر الصباح. المفتاح كل خير الرغبة في الاخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الامل. سبحان الله. انا كنت اود ان اسالك عن السر. لا لا لا انا ما بنسال يعني حتى نعلم ايضا ونبتعد عنها. نسالك عن السر ليه؟ ونبتعد عنها. هل السر مفاتيح؟ والعياذ بالله رب العالمين تعالى مفاتيح الشر. مفتاح النار ايه اساسا؟ والعياذ بالله الشرك والكبر والاعراض عن الله. لا اله الا الله. فالمشركين ما كانوا مشركين مش كده؟ صحيح. المشرك هيروح فين؟ النار. والكافر؟ النار. والعياذ بالله المعرض عن الله؟ في النار. طيب مفتاح كل اثم ام الكبائر. ما ام الكبائر؟ الخمر. من شرب الخمر في الدنيا، من شرب الخمر في الدنيا سقي من رضغة من الخبال يوم القيامة. قالوا ما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل جهنم. عبد الله. واللي يشرب خمر الدنيا ما يتوبش لن يشرب من خمر الآخرة في الجنة. الذي قال فيها رب العباد لا غول فيها ولا تسنين. لا تغتال العقول ولا تصيبك بمعاه. مفتاح ارتكاب الفواحش اطلاق البصر. ولو كان يشرب حتى ينسى. هو هذا ما ناسي خلاص ناسي هو كاس واحد لا يضر ناسي هو رب العباد عز وجل كاس ولا يذكر هذا الكاس. لا لا لا هو القضية ما أثر كثيره فقليله حرام وتقاس عليها المخدرات تقاس عليها الهيروين والكوكايين والحشيش وكل ده والبانجو كل ولاد ابن رب العالمين كله ينساب على حكم يعني حرم الله كل مسكر ومفكر. ما المفتر اللي هو يعني يعمل انسان كده مخدر مخدر بالظبط مش كله يعني مش الخمر بس مش خمر العقول والذي يفكر ايضا وبعدين اراد يعني هنالك قضيه تثار غالبا بيننا وهي حضرتك لماذا خلق الله هذه الاشياء وحرمها علينا؟ لا هو الله عز وجل نحن الذين صنعناها. الله لم ينزل خمرا من السماء. ما الرجل دخل على ابي حنيفه وقال له ما رأيك في العنب يا إمام؟ حلال أم حرام؟ قال له حلال. وما رأيك في الماء؟ قال له حلال. قال له إذا خلطنا العنب بالماء فاختمر قلتم لنا حراما؟ قال ما رأيك لو رششتك بكوب الماء هذا هل تصاب بأذى؟ قال لا. ولو بحسنة من التراب تلك أرسلت كده هل تصاب؟ قال إذا عزمت هذه في تلك وتركتها حتى اليوم وضربتك في رأسك. الحرب العظيم صناعة البشر. البشر صناعة البشر. البشر صناعة. لا إله إلا الله. نظرة طيبة. سبحان الله. الله. تقول مثل الرجل كان يشرب يقول فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسديد أكبر قصرين عند كثرة. وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. هو ما حد يشرب ما حد يشرب سبحان الله. هذا بيقول المجرم الثاني قال إذا ما مت فتفني إلى جنب كرمة تروي دمائي بعد موتي عروقها إني أخاف إذا نمت ألا أذوقها. يرام ليهذب. قالوا يا أحنف ابن قيس حليم العرب لما لا تشرب الخمر؟ كان قبل الإسلام. نعم. قال أصبح حليم العرب وأمسي سفيههم. يا سلام. وأبو بكر ما شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام أبدا. ما ذاقها قط. سبحان الله. هل اسمه عتيق؟ هل اسمه عتيق؟ هل اسمه نعم نعم رضي الله عنه. هذه المفاتيح السر. ماذا ايضا المفاتيح؟ زي سر عندك النفاق والعياذ بالله مفتاحه المعاصي يضرب بيها فيها سرقة يصير منافقا والعياذ بالله. عندك مفتاح الكفر الكذب والبعد عن الله عز وجل. مفتاح البخل وقطيع صباح الشح. الشح الشح مع الشح والحرص. والفرق بين البخل والشح؟ لا البخل ملكة لكن الشح ان يخاف ان لا يغفل عن بخله. ليه يقطع الرحم؟ ما لو راح يزور اخته هياخد شيء هو رايح. لازم انا سبحان الله يعني اولاد اخته مثلا كده خالي خالي خالي ولا خالي والعياذ بالله يا ريت يكونوا خالي يا ريت يكونوا خالي سبحان الله. ثم مفتاح الاعراض مفتاح كل بدعه وضلاله الاعراض عما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. هذه بعض المفاتيح وهذا اخطر مفتاح من المفاتيح الاعراض عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم نعم. وصل الامر الى انكار السنه والعياذ بالله. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر اي من هذه السبل جائر. يعني انت على اذا عايز تروح على طريق الجنه على طول خليك في ايه؟ قصد السبيل. اقصد السبيل الحق وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل ذلك وموفقكم به. خلاص فانت عندك ايه؟ عندك وعلى الله قصد السبيل. يعني انت عايز تقصد السبيل هذا هو الطريق. ومنها جائر بسبب جائرة احنا نسمعها يقولوا يخاف من ده ويا عمي ناخد هذا ورأي هذا وكلمتين اشكال يعني بقى سبحان الله. يعني اذا كان هذا هو النظام المعترف به الان انه يمشي الظروف يمشي الاحوال يسير العصر يواكب طبيعة تعامل الناس الان بهذا النظام. عندنا نظام واحد هو كتابنا والسنة دين الحنيف وضح لنا المنهج ما ترك لنا لا شاردة ولا واردة. قال في حجة الوداع تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يجب عنها الا هارك. فضيلة الشيخ عمر البكافي في اخر حلقة ما هي الابواب التي سوف نتحدث عنها ان شاء الله تبارك وتعالى بخصوص الجنة في قابل الحقات بعد المفاتيح يعني. نعم حدث طبعا الابواب ابوابها تربتها سقفها عيونها انهارها اشجارها قصورها طعامها شرابها نورها صفة اهلها الحور العين المبشرون بها درجاتها الايات التي تتحدث عن الجنة والاحاديث التي تتحدث عن الجنة ونختم برؤية وجه الله الكريم. يا سلام ونعم بها من رؤية. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلتكم شكرا جزيلا وعلى أمل اللقاء بفضيلتكم في عتبات الجنة إن شاء الله رب العالمين. ولكن قبل النهاية نود دعاء منكم عسى أن تكون هذه ساعة إجابة في هذا المجلس. سبحان ربك ربنا العلي تعالى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا مستغفرا إلا غفرت له وتبت عليه ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات وارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا وما أن نلقاك. اللهم اجعل مآلنا الجنة دون سبيقة عذاب. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين وارزقنا الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين وارزقنا جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين إنك على ما تشاء قدير أنت ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.